وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من سيسمع الأبيات يا إخواني؟ أبدأ الحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أحفظ الشيخ الحمد لله. الأبيات النظم بيكونيها يلا سمع الشيخ محمد. احنا كنا بعيد على المسحات نحفظ المرة الأخرى حاول كده من الذهن، حاول تقرأ من الذاكرة. أنت احفظها يا أبو أحمد وأنت يا عم رأيت الحفظ سهلة جدا جدا، وتبقى في البيت راجع فيها وذاكر وكرر فيها تستفيد إن شاء الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله ودين الأقصى حجة وكل واحد أتى وحده ولا صحيح ولا حسن إسناده ولم يشد له يعد يروي عبد الله بن عبد الزهري معتمد التبصر ونقله والحسن المعروف في القلب غدر رجال لم الصحيح اشتهر وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من فطره وما بسنة طيب وما أضيف النبي المرفوع وما لتابعنا المرفوع وما والمسند المتصل بالإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يجد عليه السلام وما بسمع كل راوي متصل إسناده المصطفى المتصل هذا آخر ما خلص واليوم إن شاء الله مع البيت العاشر والحادي عشر الذي هو في المسلسل. التسلسل معنى ايه؟ ترتب امور وتكرر امور متشابهه. كان يقول كلهم في الاسناد حدثنا، كان يقول كلهم في الاسناد عن، كان يقول كلهم في الاسناد اخبرنا مثلا، او الصحابي يقول تبسم النبي عليه الصلاه والسلام فقال كذا او فعل كذا، فياتي كما يقول تبسم الصحابي فقال كذا وهكذا حتى يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. التسلسل معناه ترتب امور وتكرر امور متشابهه في الصفه في الهيئه في الكلام في النطق معناه. فالمسلسل قل ما على وصف اتى، يعني اذا اردت ان تعرف المسلسل فقل هو ما على وصف اتى، يعني تكرر وترتب وجاء على نسق متشابه مثل أما والله أنبأني الفتى، كان يأتي في الإسناد كله أنبأنا فلان أنبأنا فلان أنبأنا فلان أنبأنا فلان أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتى يعني الراوي، الفتى يعني إيه؟ الراوي المحدث الشيخ. كذاك قد حدثنيه قائما، حدثنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابي يقول حدثنا النبي عليه الصلاه والسلام وقائم، وبعدين الصحابي يقوم برضه في حدث التابع وهكذا حتى تسلسل الهيئه هذه والفعل والصفه الى المؤمن صاحب الكتاب المخرج او بعد ان حدثني تبسم او هكذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ والله اني لا احبك يا معاذ فلا تدعنا دور كل صلاه، أنت كل ما أنا لديك في شيء. الصحابي الجليل معاذ اللي كان عندنا هكذا ويأخذ بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويتسلسل هذا الفعل إلى المؤلف صاحب الكتاب المفضل. هذا يدلكم على مزيد من الاختصار والترتب، مع أن أكثر مسلسلات ضعيف، وهذا مما يستفاد من المسلسل قوة الاتصال، ينفي التدليس، ينفي الإيهام، ينفي الإرسال، ينفي الانقطاع من فوائد المسلسل، لأنه مضبوط وصف، مضبوط إيه؟ وصف. شوف شيخنا حفظه الله تعالى أطول جدا النفس، يعني في خمسة مسائل، قال

يعني ثلاثة منهم مصريين وثلاثة مدنيين. يمر الحوض بن حجر يعتني كثيرا بهذه النكاح وهذه الأسرار وهذه الفوائد. فطارة يكون في جميعها كما أن تعرفين الأبيات الشعرية التي كانت بين العين وابن حجر الفراش، ذكروا أن الحمد لله هذا كان بينه وبين العين، والعين يعني قريب الحمد لله في الناس العين، بس ده حرف ولا شر حنك في منطقة في بلد طيب كان أتكلم وكان في كان العين ده في مسجد معين طيب. فالمعدنة من قدامها يعني كادت أن تسقط معدنة المسجد. وابن حجر أجاله أدب أجاله من مسجد مولانا المؤيد العمر فنارته بالحسن تزهو وبالزين. قالوا قد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسن أضر من العين. شوفوا الضر من العين يعني كده، وهو يقصد العين التالي لما أردته بالحسن كذا وبالزين بالزين. قالوا وقد مالت عليهم، يعني مالك تسقط هتموتهم. قالوا وقد مالت عليهم تمهمت، فليس على حسن أضر من العين. فقال الحافظ بن حجر أتى بالبيتين أو ما أعلم هذا منسوبة في التراجم. فالعين رد عليها في بيتين دول نوم وجاي يعني في الأخير يقول لا إله إلا الله رسول النوم في الأخير يقول له إيه إنما العيب خسة الحجر، خسة الحجر يعني مش مسألة العين وكده، ده هي قديمة والحجر تعبان وأنت قاعد خسة الحجر مش انا ضايع من بين الشيء ده. هياخد زي الحمد لله الحمد لله وليس غيره يعني طبعه ما ان شاء الله اتذكرها واديكم باذن الله. طيب بسم الله ما شاء الله العلماء دول حتى لو بيتكلموا في بعض انت تستفيد ليه؟ ده بيجيب بعلم وده بيجيب علم وده بيجيب دليل وده رد سؤال وده كده وده كده. سبحان الله، لذلك الردود هذه مهمة جدا. شوف كم استفاد ناس من ردود المعلومة على الكوارث. الكابتن كين ده يشد لنا معنى كده قسموا أربعة أربعة في العقائد في القواعد في جرح التحديث في الفقهيات في القرآن المنطق كتاب علمي وكيف يعني لو تقعد كده الإنسان تقعد بنص 20 مرة ما يسمعش منه بس دائما قواعد بس بأدب واحترام يمتاز يمتاز المعلمين بالاحترام يعني يقول لك وقال الأستاذ كذا يعني يحصل الكوكب. شو احنا لو بنوط على واحد يعني شو نصدق الأستاذ ونستمه وننزل عليه بس تفهم التعبير البلدي. انما المعلم ده يقول وقال الاستاذ يبصم الاولاد وقال الاستاذ كذا وقال الاستاذ كذا وقال الاستاذ ايوه بس ايوه ما فيش ولا كلمه تستطيع اقول لك هياخدها عن المعلم يمكن بقواعد. وبعدين بمعنى الكلمه بالتعبير العربي خدش الكوثر كاني يعني عارف اسراره وخباياه. يقول له كانك فتحت الصفحه الاولى فنظرت فلم تجد بغيرك، فتحت صفحه ثانيه ايوه فوجدت كانه ماشي معاك وانت الفكره ان ده معلم ده تعالى بمعنى الكلمه فعلا تشد اليه الخارج. المعلمي بيقولوا ذهبي يعني ايه؟ ذهبي بيقولوا ذهبي العصر. الشبوب الثاني قريب هو احمد بن ياهل المعلمي الشعر ما كملش خمس سنين هذا من اعداد اليوم من أبداد الليل معنى كده؟ انفحوا الليل يا شيخ. الألباني بيقف أمامه كده الألباني بيقف أمامه كده الحائل وأمام قوار بتاعته والاستقراء بحث عليه. لو عاش لفوق الألباني تكلم عليك كثيرا، مدحه كثيرا، تكلم عليك مدح مدح الهيان مش تكلم عليك طبعا. لا لا لا ايه وفضل المحدث يكون صاحب تحرير البركة. قال وما كان إسناد على صفة واحدة في طبقاته فصار يكون في جميع كما إذا كان كله بصيغة صيغة سمعت فلان يقول إلى آخر وطارة يكون في أكثر مثل الحديث المسلسل بقوله وأول حديث سمعته منه هكذا الحديث هذا اسمه مسلسل من أولية. المسألة الثانية أنواع الحديث المسلسل، قسم الحديث المسلسل في الجملة إلى قسمين. نعم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ طبعا الله يبركاته. أنا في المدينة في مسجد مكة مع درس الآن. طب إيه نروح بعد العصر ممكن في التراويح كده؟ طب حبيبي طب حبيبي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. فقال أنواع الحديث المسلسل، قسم الحديث المسلسل بالجملة إلى قسمين، مسلسل بصفة الراوي، مسلسل بصفة الرواية. أما المسلسل بصفة الراوي فله صور كثيرة منها، أن يكون مسلسل بالحفاظ كرواية حفظ عن حفظ إلى مدة هذا موجود، أن يكون مسلسلا بالفقهاء كرواية فقيه عن فقيه إلى منتهى، أن يكون مسلسلا بالمحمدي كرواية محمد عن محمد إلى منتهى سبحان الله، أن يكون مسلسلا بأهل بلد معين كالحجازي، أن يكون مسلسلا بمن أول اسمه حرف العين مثلا كرواية علي عن عبد الله عن عمر إلى منتهى، علي على عبد الله عمر عين، أن يكون مسلسلا بأصحاب العهاء عفى الله يعني. كرواية الأعرج عن الأعمش عن الأصم إلى منتهى، أن يكون مسلسلا بالهيئة ومنه قول ناظم كذاك قد حدثني قائمة أو بعد ما حدثني كذا السمع. أما المسلسل بصفة الرواية فله صور أيضا منها، واحد من تسلسل بصيغة واحدة، ما تسلسل بصيغة واحدة من صيغة التحمل كالعنعنة مثلا ومنه قول الناظم أما والله أنباني الفتى، ويلحق بذلك قول الراوي صمت أذناي إن لم أكن سمعته من فلان، ما تسلسل بذكر زمن من الأزمنة، أن يقول كل راو حدثنا من فلان يوم العيد. الثالث ما تسلسل بذكر المكان من الأمكنة، أن يقول راو حدثني فلان بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، سبحان الله. وبالنظر إلى الحديث المسلسل من جهة القول والفعل فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مسلسل بالقول، حديث معاذ حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فالتسلسل بقول كل راوي لمن بعده إني أحبك في الله، ومنه أيضا قول الناظم ما أما والله أنبأني الفتى، ما والله أما والله. مثل مسلسل بالفعل كقول أبي هريرة شبك أبو القاسم بيده عليه الصلاة والسلام وقال خلق الله تربة يوم السبت. الحديث الحديث هذا فيه ايه كلام من ناحية الإسنادية والعلة، لكن ما هناك من يسلم بتصحيحه وهو صحيح مسلم معناه ويجمع بينه وبين النصوص القرآنية والأحاديث الأخرى ويمكن الجمع. وقد تسلسل أيضا بتشبيك يد كل راوي بيده من بعده، ومنه أيضا قول الناظم كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني متبسمة، مسلسل بالقول والفعل. ويمثلون له حديث أنس مرفوع لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خير وشره فلو يوم الريق. قال وفرض رسول الله عليه الصلاة والسلام على لحيته وقال آمنت بالقدر. قد تسلسل القبض كل رون على لحيته وبقوله آمنت بالقدر. إذا المسألة الأولى يا أخوة بارك الله فيكم في تعريف حديث المسلسل لغة لغة واصطلاح. الثاني المسألة الثانية أنواع الحديث المسلسل، أي ينقسم المسلسل في الجملة إلى قسمين، مسلسل بصفة الراوي

دون بعض. إذا من يسمع البيتين له قيمة إن شاء الله. يلا يا عم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أبلاني الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما. البيت الثاني عشر إن شاء الله إخوة في العزيز. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة معنا إخوة. واللي هو إيش بارك الله تمام البيت إيه عزيز مشهور مروي فوق ما خلاف. إن شاء الله نتداول هذا الدرس بإذن الله بالدراسة والقراءة والتحليل والشرح في درسنا المقبل بإذن الله عز وجل.